أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويل للمطففين، هذه الآيات نزلت بالمدينة. يقول الأصحاب رضوان الله عنهم كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، ما إن نزلت هذه الآية الكريمة فينا حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا. وعندي لطيفة كتبتها في هذا التفسير، لما هيأ الله لنا الهجرة ونزلنا بالمدينة سنة 73 هجرية، نشتري من بعض الإخوان الدكاكين، والله أفزع، ما كنا نعرف هذا أبدا، حتى أصبحت أشفق عليهم وأرحمهم، لما هذا يوفرون في الكيل والوزن، عجب، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك العهد. والآن لا أدري تغير الوضع، لأن أكثر العمال ليسوا من أهل العلم والبصيرة، والشاهد عندنا من ذلك العهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 73 أحسن الناس كينا وزنا هم أهل المدينة عاملا بهذه الآية الكريمة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، اكتالوا لهم منهم يستوفون، إذا اكتالوا لهم من الناس يستوفون الكيل والوزن، وإذا كالوا لهم أو وزن لهم يخسرون ينقصون. ويل للمنقصين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا ما يريدونه، وإذا كالوا لهم وباعوا لهم أو وزن لهم يخسرون ينقصون. فتوعدهم الله بالعذاب الأليم، الويل واد في جهنم، واد في جهنم، وعبارة عن قيوح ودماء وأوساخ التي تخرج من ظهور وبطون لأهل النار والعياذ بالله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الكيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوث أنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. يوبخهم، يؤدبهم، يلومهم، يعتمالهم. أما يظنون أنهم مبعوثون في يوم القيامة ومحاسبون على أعمالهم ومجزيون بها؟ ما لهم؟ ألا يظن أولئك، ألا يعتقد أولئك أنهم مبعوثون وهم من أهل المدينة من المؤمنين، مبعوثون ليوم عظيم. ما هو هذا اليوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم العظيم، والله لا أعظم منه. ذاك اليوم الذي مدته 50,000 سنة، أولياء الله المؤمنون المتقون يمر بهم ذاك اليوم كصلاة فريضة يصلي أحدهم، ومنهم من يقوم به سنة 100 سنة أحيانا والعياذ بالله. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال تعالى: كلا، هذا ردع لهم، ردع لهم وزجر لهم. كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين. من هم الفجار؟ جمع فاجر، عرفناهم، الذين يخرجون عن طاعة الله ورسوله ويفجرون، يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات، يغشون المحرمات ويفعلونها ويتركون الواجبات ويهملونها، أولئك هم الفجار. إن كتاب الفجار لفي سجين، بالنون من السجن. هذه صخرة تحت السماء، تحت الأراضين السبع، مكان تحت الأراضين السبع، صخرة تحتها كتب الفجار وفيها أرواح الكفار. فالمؤمن إذا قبضت روحه يعرج بها إلى السماء، فيستأذن لها في الفتح، فيفتح لها سماء بعد سماء إلى السماء السابعة، إلى جنة النعيم، ويكتب اسمه في عليين، ويوضع كتابه في عليين. أما الفجار والكفار والفساق فإنهم يعرج بروحهم للسماء، يستأذنون فلم يؤذن لهم في السماء الأولى، ويعودون إلى أسفل الكون، إلى أسفل السبع الأراضين، إلى سجين والعياذ بالله. إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم قال تعالى: وما أدراك ما سجين، وما أعلمك يا رسولنا ما سجين، من يعلمك؟ وبينه بقوله تعالى: كتاب مرقوم، مكتوب. هذا سجين تحت هذه الصخرة، وثم أرواح الفجار والكفار. ثم قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل في ذلك اليوم لمن الويل؟ للمكذبين بآيات الله، بلقاء الله، برسول الله، بشرع الله. ويل لهم، ويل لهم، ويل لهم، عذاب لا نظير له، إنه واد في جهنم من قيوح أهل النار وأوساقهم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بينهم الذين يكذبون بيوم الدين، ألا وهو يوم الجزاء، ألا وهو يوم القيامة، هو يوم الدين، يوم الجزاء، لأن هذا اليوم يوم عمل، واليوم الثاني دار الآخر يوم جزاء، يسمى يوم الدين. ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. عرفتم ما يوم الدين؟ يوم القيامة. ثم قال تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إي والله، ما يكذب بيوم القيامة وينكر البعث والجزاء إلا الذي اعتدى وتأثم وأصبح شر الخلق، فلهذا يكذب بيوم القيامة. المعتدي، الظالم، المسيء، اعتدى على نفسه، اعتدى على دين الله، على أوليائه، تخبط في الآثام وارتكبها فأصبح كله ظلمة، فلهذا ما يؤمن بالدار الآخرة، ما يصدقك لأنه مغموس في الذنوب والآثام والعياذ بالله تعالى. وصدق الله العظيم، وما يكذب به يوم الدين إلا كل معتد فيه. أرجع إلى الفجر والكفر والفساق في العالم واسألهم عن يوم القيامة، ما يؤمنون، ما يصدقونك أبدا. ثم قال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا أيضا وصفهم، هذا الذي يكذب بيوم الدين إذا تقرأ عليه آية القرآن يقول هذه حكايات قديمة وأساطير مكتوبة عن الأولين، ما يؤمن بأنه كلام الله ولا كتاب الله ولا وحي الله، والله كما تسمعون. وكانوا يفعلون هكذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا إلى الآن بلايين. إذا تتلى عليه آياتنا يقرأ عليه قارئ كرسولنا أو أي مؤمن قال هذه أساطير الأولين، حكايات قديمة مسطرة مكتوبة في الكتب، ما هو لا دين ولا شيء. فرد تعالى وزجرهم قال: كلا، ليس الأمر كما تدعون وتقولون أيها المبطلون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه يا أبناء الإسلام اعرفوها، جاء في الحديث الصحيح: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه فإن تاب واستغفر صقلت مسحت، فإن لم يتب وزاد زادت أخرى وثالثة ورابعة حتى يكون الران على قلبه، يغطى قلبه ما يبقى نور الإيمان فيه. واسمع الله تعالى يقول: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الذنوب والآثام. مرة ثانية: يا معاشر المستمعين والمستمعات، من زلت قدمه فقال كلمة محرمة أو فعل محرما أو قال أو اعتقد محرما يجب أن يتوب على الفور. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهو ناد باكي حتى يمحى ذلك الإثم. أما إذا أذنب وسكت وزاد ذنبا وسكت، حينئذ يصاب قلبه بهذا الران غشي وغطيه، ما يصبح يقبل الإيمان ولا دعوة الله، وإذا دعوته الله يسخر منك كما هو واقعهم. هكذا يقول تعالى: كلا برانا، ران يرين إذا غطى على قلوبهم ماذا؟ ما كانوا يكسبونه من الذنوب والآثام. معاشر المستمعين والمستمعات، باب التوبة مفتوح، زلت القدم قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، يمحي ذلك. أما أنك تفعل ذلك الذنب وتسقط ويأتي آخر وثالث، والله لا يصبح الران على قلبك، ومن ثم ما تهتدي ولا تستجيب. ثم قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أن لهم أن يفيقوا أن يتوبوا أن يرجعوا؟ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والله لا يرون الله عز وجل، والذين لا يرون الله يوم القيامة لن يدخلوا الجنة ولن يرضى عنهم أبدا، فهم أهل النار الفجار والكفار والعياذ بالله، لا يرون ربهم يوم القيامة. أما المؤمنون الأولياء الصالحون الأتقياء يرون ربهم عز وجل ويشاهدونه كرامة لهم. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما حجبهم ذنوبهم آثامهم خبث نفوسهم ظلمة قلوبهم، ما يشاهدون ولا يرون الله عز وجل. ثم إنهم لصالوا الجحيم، الجحيم الدركة الرابعة في النار، النار سبع دركات سبع درجات، الدركة الرابعة الجحيم، هؤلاء في الجحيم صالوا الجحيم، يدخلون ويحترقون فيها والعياذ بالله تعالى. ثم يقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. لما يكونون في النار تحرقهم وهم يتقلبون ويصرخون يقال لهم توبيخا لهم وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون. أما كانوا يكذبون بالنار يوم القيامة هذا الذي كنتم به تكذبون والعياذ بالله. نبأ إلى الله من الكفر، نبأ الله من الفسق، نبأ الله من الظلم، نبأ الله من التصفيف الكيل والوزن، نبأ الله من كل الآثام. ونسأل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا حتى نلقاه طاهرين قلوبنا زكية طاهرة. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا حرمة التطفيف في الكيل والوزن، وهو أن يأخذ زائدا ولو قل أو ينقص عامدا شيئا ولو قل، وما كان بغير عمد ولا قصد فإنه مما يعفى عنه. من هداية هذه الآيات يا أبناء الإسلام حرمة التطفيف في الكيل والوزن، وإن قل لكن إذا ما استطعت ما قدرت يعفى عنك، لكن مع علمك وقدرتك أنك زدت جرام واحد أو أقل والعياذ بالله تعالى فيا ويلك. لكن إذا كان اجتهدت ثم أخطأت ما يضرك ذلك. هكذا إذا بعت أو كلت الكيل بالآلة والوزن بالميزان أيضا. نعم. ومن ثم كما قلت لكم من عهد رسول الله إلى 73 ما رأينا أعدل من كيل ووزن المدينة، والله نرحمهم يشتري منه كذا في الميزان حتى يسقط نقول له لا ما يسقط قال اسكت. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله آمين. له ولنا ولوالدينا أجمعين آمين. روى مالك والبزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم الله أكبر. ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر والله. وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون والله. وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين الله أكبر. ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر الله أكبر. نعوذ بالله. ومن هداية هذه الآيات التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما، التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما. نعم، ذكرتنا بأننا سنبعث بعد موتنا وسنحاسب على أعمالنا هذه وسنجزى بها. اللهم اجعل أعمالا صالحة وسيئات حسنة وأعمالا صالحة وأبعدنا من السيئات السيئة. نعم. ومن هداية هذه الآيات عظم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أو شرا. نعم، عظم يوم القيامة لا أعظم من ذلك اليوم. قلوا 50,000 سنة يتم في حساب الخليقة كلها وتجزى بذلك اليوم إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. ومن هداية هذه الآيات بيان كتاب الفجار وأنه في سجين، وسجين ديوان تدون فيه سائر كتب الفجار من أهل النار، وموضع أسفل الأرض السابعة مستودع لكتب أعمال الفجار من كفار وفساق ولأرواحهم إلى يوم القيامة. ولفظ سجين مشتق من السجن الذي هو الحبس. أي نعم كما سمعت. نعم. ومن هداية هذه الآيات الوعيد الشديد للمكذبين بالله وبآياته ولقائه. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. ومن هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. نعم. تقرير عقيدة البعث والجزاء أي الإيمان باليوم الآخر، الركن السادس من أركان إيمان المؤمنين، الإيمان بيوم القيامة باليوم الآخر، الإيمان بيوم الحساب والجزاء. نعم.